السلام عليكم. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سوف نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع شرح كتاب جديد، ألا هو كتاب الأصول الثلاثة أو ثلاثة أصول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل يا إخوة ما نبدأ في درس اليوم بإذن الله عز وجل، لابد مقدمة خلاص؟ لا بد أن يقرأ أي طالب علم يطلب العلم الشرعي، لا بد أن يسلك الطريق الذي سلكه السلف الصالح في طلب العلم. شيء نتعلم منه لا بد أن نسلك الطريق الذي سلكه. الطريق الذي سلكه يقول عبارة عن لا بد أن يكون هناك كتاب سلفي من على منهج السلف، والعالم ايضا سلفي على منهج السلف، فلازم يكون كتاب ايه والعالم. ما ينفع تتعلم بدون ايه؟ بدون عالم ولا بدون ايه ولا بدون كتاب. والله نقدر العقيده الاحلام لازم الكتاب. فاحنا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى الكتاب من غدا يكون موجود معاكم ان شاء الله باذن الله عز وجل. لكن يقرا لطالب العلم في مسلكه كما تعلمنا من العلماء يعني لا بد من حفظ المتون، لا بد منين؟ من حفظ المتون خلاص. فان شاء الله هذا الكتاب لا بد ان يحفظ، المادة هذا لا بد ان يحفظ، يبقى مع الشرح الجزء اللي عرفته لا بد ان هو ايه؟ لا بد ان هو يحفظ. ولذلك العلماء قالوا كل حافظ الإمام، كل حافظ إمام. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال نسينا كل شيء إلا ما حفظنا، كل حاجة نسيناها إلا شيء نحن إيه؟ نحن حفظناه. وقال العلماء هو علمك الذي يكون معك حتى إذا كنت في الظلام. وقت العلم ده فين معك شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال ما يصنع في أعدائي، قال جنتي وناري فين؟ في صدري. معاه علم فين؟ كل ما كان يده علمه فين؟ وعلمه في صدره. فلا بد من حفظ ايه؟ من حفظ هذا الكتاب. طيب، الامر الثاني لا بد من المواظبه على الدرس. تحرص ما تترك المحاضره ابدا اجل ان تتعلم. انت تاخذ محاضره النهارده وتسيب بكره تاخذ محاضره، هذا ما تعلم علم الشرع. ولا بد ايه؟ لابد تحرص على ايه؟ تحرص على الدرس. وان شاء الله الكتاب لن يكون يعني لن نستغرق فيه وقت طويل. لن نستغرق باذن الله تبارك وتعالى ان ناخذ فيه يومين اثنين والثلاثاء من كل اسبوع، فان شاء الله يعني على اربع اسابيع او خمسه ان شاء الله انتهينا من الكتاب. ان شاء الله في وقت كبير كما الانسان يحاول انت ما تضبط محاضرات. الامر الثاني الاخوه لا بد من المذاكره والمراجعه. لا بد من المذاكره والمراجعه، ما ينفعش ان انت تحضر وتواظب على الحضور ولا تذاكر، ما ينفع هذا ابدا معك في طلب العلم. لذلك بعض طلبه العلم بيشتكوا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول يعني بيشتكوا من كثره المذاكره. قال هذا هو العلم. العلم اللي هو ايه؟ التعب انت تتعود بالمذاكره ده هو الايه؟ هو العلم الذي تعلمته، لكن ما قيمه ان انت تعلمت الان واخذت معلومات في ذهنك وحضرتها في الدرس ولا تذاكر، لابد من ايه؟ لابد من المذاكره. فمع بقيه العهد الدراسي اولادك بيذاكروا وانت برضه بتذاكر معك منهج، لابد الانسان ايه؟ لابد الانسان ان يتعلم. خلاص يا اخوان؟ لكن قبل بدايه دراسه هذا المتن ايضا لابد من عده امور. الامر الاول لماذا اخترنا دراسه هذا الفن؟ ليه احنا بنركز على العقيده؟ لماذا نتكلم فيه في العقيده؟ ما واحد يقول يعني يا شيخ يعني كل دروس في العقيده، احنا عايزين ناخذ دروس في الفقه ودروس في خلاص يبقى نقدم هذه الدروس على دروس الايه؟ على دروس العقيده. لماذا العقيده؟ يعني بعد فهمناها. يعني المفروض القياده المعنده تكون كاتب الاول حفظ المد مد من الحضور خلاص ولا بد من المذاكره في ثلاث امور ومع بعد ذلك لماذا اخترنا دراسه هذا الفن هو العقيده او التوحيد لعدة أمور، الأمر الأول لأنه حق الله على العبيد. النبي كان يركب مع معاذ الجبل خلفه على الدابة فقال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فقلت والله ورسوله أعلم قال حق الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يجب التوحيد هذا حق الله تبارك وتعالى على مين؟ علي. تعبده ولا تشرك به شيئا. الأمر الثاني لا يدخل الجنة إلا موحد. ندرس توحيد لن يدخل الجنة إلا موحد. المرء أنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا الظالمين من الإنسان. الأمر الثالث استقرار الأمن عشان تأمن في الدنيا والآخرة. كما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم يعني بشرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبحق الله عليه أن يدخل الجنة إلا موحد لأجل استقرار إيه؟ لأجل استقرار الأمن. الأمر الرابع لا يقبل الله عز وجل أي عمل إلا به. لا يقبل عمل إلا موحد. يعني تخيل مثلا بطرس بيقول بينفق في امواله ويتصدق مش عارف المستشفى كذا وبيفعل كذا، هل يقبل منه هذا العمل؟ لا يقبل منه الا بد التوحيد. مهما عمل من اعمال بدون توحيد لا يقبله الله تبارك وتعالى منه. ايضا الاخوه لله الخامسه الهدايه سبب التوحيد طمانينه حلاوه الايمان سبب لشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول اسعد الناس قال اسعد الناس بشفاعتي من قال توحيده لا اله الا الله خالصا من قلبه. ايضا الاخوه بالله حاجتنا الى التوحيد اشد من حاجتنا الى الطعام والشراب. لان الانسان اخوه يعني لو لم ياكل او يشرب بيهلك في الدنيا. طب بدون توحيد في الدنيا والاخره. ظل في الدنيا والاخره بحاجتنا للتوحيد اشد من حاجتنا الى الايه؟ الى الطعام. طيب هذا هو الذي يقول يعني بلاش التوحيد خلينا في اي امور اخرى غير التوحيد قال التوحيد مش مهمه يعني خلاص؟ نقول له اخوه ان المولى تبارك وتعالى خلق واوجدك في حياه الدنيا واوجب عليك التوحيد ان تعبد وحده لا تشرك به شيء. اذا كان من اعلى الواجبات اول الواجبات هو التوحيد. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. اول الواجبات هو التوحيد. ما فيش افضل من ايه؟ افضل من التوحيد. ولا يقبل الله عملك الا به الا بالتوحيد. ولا تدخل الجنه الا بالتوحيد. خلاص يا اخوه؟ طيب نقول له هذا الذي اوجبه الله عليك. ولا يقبل عملك الا به. ولا يدخلك الجنه الا به. هل تعرف التوحيد ده؟ هل تعرف التوحيد الذي لا يقبل الله عملك الا به؟ ولا يدخلك الجنه الا به؟ هل انت تعرفه؟ اقول لك انا اعرف. قل له طب ما هو؟ قل التوحيد اللي انت ايه؟ مش انت بتعترض عليه تقول يعني في امور اهم من التوحيد؟ فأنا بقول لك إن ربنا لن يقبل عملك ولن يدخلك الجنة إلا بالتوحيد. ما هو التوحيد ده؟ لو قال لك ما هو التوحيد قل الحمد لله خلاص سمعت ربي الحمد لله متعلم التوحيد ومن أعلم الناس. إن قال لك لا أعلم تقول له أنت كده لما أنت بتقول لي أنت موحد يبقى هذا إيه؟ دخلك في شهادتك هذه أنك موحد أنك لا تعلم التوحيد. ما معنى لا إله إلا الله؟ ما شروطها؟ ما اركانها؟ ما نواقضها؟ ما هي اركان الايمان؟ ما هو تعريف الايمان؟ ما هي نواقض الاسلام؟ لابد يا اخوانا ان تعلم هذا. ثم نقول له اعظم شيء في المحرمات الشرك. فأخي إخوة، المشرك هذا لا يقبل عمله، والمولى تبارك وتعالى حذرنا من الشرك. الشرك يا إخوة أشد ولا الزنا؟ شرك ولا الربا؟ شرك ولا السرقة؟ أعظم شيء ربنا نهاك منه، وإذا قلت تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء، بأعظم شيء عليك. هل تعرف الشرك؟ تسأله كده، هل تعرف الشرك؟ وأنت إنسان مسلم أهو، ده أعظم شيء ربنا حذرك منه، أشد من الزنا ومن السرقة. تعرفه؟ يقول لك والله أعرف الشرك، الحمد لله. لا يعرفه؟ قول له طب أنت قد تقع في الشرك وأنت لا تدري. ليه؟ لأن أنت أصلا لا تعرف ما هو الشرك. يبقى لابد إن احنا نتعلم. ليه؟ لابد من تعلم. ليه؟ من تعلم العقيدة عشان نعرف التوحيد ونعرف، لأن أهم شيء وأعظم شيء المولى تبارك وتعالى طالبنا به. خلاص يا إخوة؟ طيب لماذا اخترنا هذا المادة؟ ليه؟ هندرس كتاب أصول الثلاثة. لماذا هذا الكتاب؟ أن يا إخوة لابد أن نسير في الطريق الذي صار في العلماء، ولما قالوا ده سلم لما يبدأ الطريق أول حاجة يكون كتاب أصول الكلام. المفروض يبدأ بهذا ليه؟ يبدأ بهذا الكتاب. لأن هذا المتن يا إخوة تميز بأن واضعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب المولى عز وجل وضع له القبول في كتبه، يعني له والكتب. المولى وضع له القبول في الأرض، له وإيه؟ والكتب. لذلك انظر كم من الشروح على هذا الكتاب. ده من الشروحات في كتاب التوحيد. أيضا يا إخوة البلاد، إن هذا الكتاب لرجل معاصر. خلاص يعني من فترة لفترة قريبة. خلاص فبيبين لك ليه الشرك الذي كان موجودا وموجود الآن. الشرك الذي كان موجود وموجود ليه؟ موجود الآن. الأمر الثالث يا إخوة أن الشيخ لا يذكر مسألة إلا بدليل. ده المهم. ولا يذكر لك مسألة إلا يقول لك ليه؟ يقول لك الدليل. وده المهم في كل حاجة، كل أمر بيه، كل مسألة بدليل. الأمر الرابع أن كتبه واضحة مختصرة. كتب واضحة ومختصرة. تجد الكتاب هذا عبارة خمس ورقات فقط. في الوصول الثلاثة والله، لكن ستتعلم منه من الفوائد يعني ما لا يخطر لك على بالك. فوائد عظيمة، تعرف ما معنى الإسلام وما معنى الإيمان، وتعرف أمور كثيرة. هذا الإخوة البلاد، سؤال آخر قبل ما نبدأ في الدرس في هذا الكتاب، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ هو كتاب اسمه الأصول الثلاثة، إيه هي الأصول الثلاثة باختصار؟ الأصول الثلاثة في الاختصار هي أسئلة القرن الثلاثة. يبقى الأصول الثلاثة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وضع على الكتاب، كتاب الأصول الثلاثة، إيه معنى الأصول الثلاثة؟ يعني أسئلة القرن الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ دي الأسئلة التي ستسأل عنها فين؟ التي ستسأل عنها في قبل. طيب ما هي الثمرة التي تجنيها من دراسة هذا الكتاب؟ لما ندرس كتاب الأصول الثلاثة، يعني إيه الثمرة التي نجني بها؟ إن تعلمت هذا الكتاب، ما في هذا الكتاب؟ وعملت به وعلمته لغيرك، خلاص يا اخوه؟ يبقى عملت هذا ليه؟ اول حاجه تعلم هذا الكتاب وتعمل به وتعلمه لغيرك، يبقى باذن الله سنجيب على اسئله القرن. باذن الله سنجيب عليه على اسئله القرن. لان يا اخوه من الذي وفق للاجابه على اسئله القرن عندما يسال؟ لقد يثبت الله الذين امنوا، يثبت اي احد من الناس، كل واحد يثبت. تثبيت هذا ياخذها يحتاج الى رصيد، والرصيد ده لابد تشتريه من بنك ولا تشتريه، لا الرصيد هذا رصيد سابق من عمل. فلن يوفق الاجابه على اسئله القبر لما توضع في قبرك وتسال من ربك وما دينك ومن نبيك الا من كان على هذه الأسئلة في الدنيا. كيف في الدنيا يعرف من نبيه؟ يبقى يعلم هذه الأمور ومن ربه وما دينه، ويعمل بهذه الأمور ويدعو غيره إليها، ده اللي بإذن الله يوفق للإجابة. هذا الذي يوفق لمن الإجابة. لكن مسلم يسأله كل الآن عن أسئلة القبر الثلاثة، من ربه يعرف عن أسماء الله وصفاته؟ خلاص؟ ماذا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص؟ ماذا تعرف عن الإسلام، عن دينك؟ تعرف الإسلام؟ تعرف بس تعرف وين؟ كثير من المسلمين قالوا يسألوا يقولوا تعرف الإسلام؟ ما أعرفش. يقول لك الإسلام ده دين كويس، ده دين جميل، ده أنا معاك فيه دين كويس ودين جميل. اليهودي يقول لك اليهودية دين جميل، النصراني يقول لك النصراني دين جميل. فلابد يا إخوة نتعلم هذه إيه؟ نتعلم هذه الأسئلة. عشان يا إخوة تفهم الكتاب كده، دائما العلماء بيقولوا يعني لما تقرأ كتاب لازم تقرأ المقدمة والفائدة. إذا قرأت أي كتاب مقدمة تعرف إن الشيخ يصير معك إزاي، كيف يصير معك هذا الكتاب، والفائدة تعرف المواضيع اللي هو إيه؟ اللي هو الكلمة. خلاص؟ فاحنا طبعا عشان بس يعني يبقى عندك تصور الكتاب ماشي إزاي معانا، اكتب عنه. ينقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام. الكتاب ده ينقسم لكام؟ لخمسة أقسام عشان بس نسهل لك الأمر. القسم الأول المسائل الأربع، يعني أول كتاب مش بيقول لك أصول الثلاثة الأول، لا بيقول لك المسائل، بيقول لك أربعة مسائل، مسائل أربعة. المسائل الأربع دول خلاصتها صورة إيه؟ صورة العصر. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دي المسائل الأربعة. خلاص يا إخوة؟ يبقى القسم الأول بيتكلم فيه عن المسائل الأربعة. القسم الثاني المسائل الثلاث، وفرق ايه اخوة بين المسائل الثلاث واصول الثلاث، لازم تركز عشان يقول لك بعد كده اصول الثلاث ستكون المسائل الثلاث تتلخبط انت الاثنين مع بعض. لا، ففرق بين المسائل الثلاث واصول ايه؟ اصول الثلاث. الثالث القسم الثالث يعني لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة، يبتدي يشرح فيه يعني كل ده يعتبر فيه المقدمة، والقسم الرابع بيبدأ يشرح فيه الأصل الأصول الثلاثة اللي هو ذكر في الكتاب وسمى الكتاب باسم. القسم الرابع الخاتمة. الخامس الخاتمة. كم قسم عبد الله كده؟ المسائل الأربعة جدا. المسائل الأربعة المسائل الثلاثة لماذا ندرس التوحيد؟ والأصول الثلاثة والخاتمة. لو كده إيه؟ لو كده تعرف أن الكتاب ماشي ماشي معنا كيف نسيب. الشيخ طبعا قال بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هنا قلنا بدأ هذا المد هذه الرسالة بين بقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحاول يعني قدر الاستطاعة نحن يعني لا نبسط الشرح قصدا يعني شديدا ولا يعني نختصر اختصارا يخل بالمعنى، نختصر على قدر ايه؟ قدر ما يكون. بسم الله الرحمن الرحيم سبب البدء بالبسملة، اكتب عنه. سبب البدء بالبسملة يعني العلماء ليه بيبدأوا الكتب بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المقام الأول اقتداء بكتاب الله عز وجل. القرآن الكريم لما تفتح وتبدأ به بسملة. أنت لما بدأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بمين؟ بكتاب الله عز وجل. خلاص؟ طيب. أيضا الأمر الثاني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالرسل. الرسول لما بعث رسالة إلى العراق بسم الله الرحمن الرحيم من محمد خلاص؟ رسول الله إلى العراق. وسيدنا سليمان عندما أرسل رسالة إلى بلقيس ماذا قال؟ إنه من سليمان وإنه إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم هذه بداية كتاب الله تبارك وتعالى الرسل جميعا نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث اقتداء بعلماء السلف. تكون علماء السلف لا تكون عمل إلا هي بدور بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع تيمنا وتبركا للبدء ببسم الله، لأن كل شيء يذكر في اسم الله عز وجل تحول فيه البركة. لكن يا إخوة الحديث كل عمل الجبال يبدا فيه ببسم الله، فترى هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ليس حديث صحيح. يبقى مع التام أمر طيب لماذا بدا بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه الأمور إيه؟ هذه الأمور أربعة. طيب هنا قلنا الشيخ قال اعلم رحمة الله العلم اكتب عنه هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وهو مراتب، اكتب عنه مراتب العلم. هتعرف التعريف ده هتعرف مراتب العلم. يبقى العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. نعلم أن هذا تشكوله خلاص؟ أدركت هذا ده علم خلاص؟ إدراك الشيء على إيه؟ على ما هو عليه. خلاص؟ ما قلتش والله ده عصفور مثلا ولا حاجة، لا. طيب اكتب عندك مراتب العلم اولها العلم. وهو ان تدرك الشيء على ما هو عليه. تدرك الشيء على ما هو عليه. يعني هذا حائط. خلاص حد يقول انه مش حائط. هذا اللي احنا فيه ده كل مسجد. خلاص؟ يبقى إدراك الشيء على ما هو على ما هو عليه. أنا لو واحد جاءنا بغاية ده مش مسجد. ده يدخل. يقول له كده كده علم. إدراك الشيء على ما هو إيه؟ عليه. بعد كده رقم اثنين مراد من العلم الجهل البسيط. الجهل البسيط. نعم. نور رسول الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. عدم الإدراك بالكلية. تسأله تقول له ايه؟ يقول ما اعرفش ولا اعرف ما مالي. خلاص؟ تقول ما اللي نتكلم فيه ده؟ ولا يدري برضه ما هو. جهل مركب إدراك الشيء على غير ما هي له. ده هو طبعا ليه سألوا دورين وانا يبرني يقول لك دي سيارة والجسم جاهل ايه مركب على غير ما هي على غير حقيقتها يعني. تقول له ايه المالك يقول لك يعني تجيب لك اي حاجة ثانية خلاص ما هذا ده باب خلاص فهذا اسم جهل يعني هو لو قال لا ادري يبقى جهل بسيط لكن هو قال ادري بس يجبر شيء امر ايه خلاص ده طبعا لو زاد اغلب الناس يكون عنده جهل ايه عنده جهل مركب خلاص وليته لو قال لا اعلم يعني مستريح منه لكن هو طبعا يجيب ايه يفتي ما عنده بشر بعد كده الرابع الوهم وهو احتمال الشيء او ادراك الشيء مع احتمال ضد الراجح احتمال الشيء ادراك الشيء مع احتمال ضد الراجح الشك إدراك الشيء الشك إدراك للشيء مع احتمال ضد المساوي له احتمال الشيء أو إدراك الشيء مع احتمال ضد المساوي له بالأبداء وهو إدراك للشيء مع احتمال ضد راجح دلوقتي ضد راجح ضد ارجح من اللي يعتبر واحد يعني هقول لك كده في شك وظن هو اذا استوى نسبه الامر معه هل هو هذا الشيء ضميق ولا لا الامر متساوي معي يبقى ده يعتبر ايه يعتبر شك يبقى مساوي له طيب زادت نسبة الايه؟ نسبة التصديق يعني هو يعني هو مالك نسبة مثلا 70% خلاص؟ وأقل منه بنسبة 30 يعتبر ايه؟ ظن خلاص؟ طبيعي نسبة ان هو مالك 30 وان هو لا يكون بهذا المعنى 70 يبقى ده الوهم خلاص؟ زادت الوهم ايه؟ مع احتمال ضد راجح ضد ارجح من الشيء اللي انت فيه خلاص يعتبر واحد الشك مساوي الشك مساوي والظن اعلى خلاص زيادة طبعا من الطرف اليقين لا يزول لا يزول الشك اليقين لا يزول الشك وقاعد اليقين اليقين لا يزول الشك يعني لو انت مثلا متوضئ الآن مصلي العصر متوضئ بيقين ولا لا؟ فشكيت هل نقض وضوءك ولا لا؟ يبقى نقض ولا لا؟ اليقين اللي انت متوضئ والشك اللي انت غير متوضئ ان الوضوء نقض يبقى انت على ايه؟ يبقى انت على وضوءك يبقى هذا اليقين اللي انت فيه لا يزول بالشك طب لو انت شكيت هل انا توضأت ولا لا؟ يبقى القصد ايه؟ الاصل على اليقين اللي انت غير متوضئ اساسا خلاص يبقى هذا اليقين لا يزول بالايه لا يزول بالشيء خلاص كتبت الظن ادراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح ادراك الشيء مع احتمال ضد ايه ضد المرجوح فعرفت العلم ادراك الشيء على حقيقته ادراكا جازما ده العلم فرق بين العلم والشك والظن والوهم والجهل والجهل البسيط الجهل المركب انت تعرف هذا العلم يبقى علم معنى ايه؟ استدركت الشيء على حقيقته ما عندك شك ولا ارتياب العلم يا اخوه ينقسم الى ضروري ونظري اكتب عنه العلم ينقسم الى ضروري ونظري الضروري ما يعرف بالفطرة. علم ضروري ما يعرف بالفطرة لا يحتاج إلى كبير نظر ولا إلى كبير استدلال. يعني مش عايزين نقول لك والله نقعد نفهم فيك ونجيب لك أدلة عشان خاطر نثبت لك إن أنت إيه؟ أن النار محرقة. ده علم إيه؟ علمك أن النار محرقة ده علم إيه؟ ضروري. لا يحتاج لكبير نظر يقول لك أنت مش مصدق حط إيدك. تشوف إن أنت محرقة ولا مش محرقة. خلاص؟ يبقى هذا لا يحتاج يا إخوة. يبقى العلم الضروري ما يعرف بالفطرة ولا يحتاج إلى كبير نظر ولا إلى كبير استدلال. يعني مثلا موليه بأن الأب أكبر من الإبن. دي عايزة دليل؟ عايزة أثبت لك أن الأب أكبر من الإبن يعني؟ خلاص؟ أن الواحد نصف الاثنين. دي عايزة دليل؟ خلاص يا إخوة؟ هذا أمر إيه؟ هذا علم يسميه علم إيه؟ علم ضروري. علم إيه؟ علم ضروري. أن الماء يطفئ النار. ده ضروري ولا ولا ولا ولا نظري؟ ضروري. أنا معروف أنا مش عايز استدلال أساسا لهذا الأمر. نعم؟ معلش منطق أنا بس. شلون إذا منطق الفلسفة خلاص انا بقول لك انت بص الامور ايه واقعين قدامك علم ضروري وعلم ايه علم نظري. علم النظري اكتب عنه. يبقى عرفت الضروري ايه يا عظمه زي مثلا من المحيطه بقى نصف الاثنين كان ايه سنتي بقى ماشي زياده. العلم النظري ها هو الذي يحتاج الى استدلال ونظر. استدلال ونظر زي ما اقول لك وجوب النية للصلاة صح كده؟ لما اقول لك وجوب النية من اركان الصلاة النية تقول ليه دليل؟ انما الاعمال بالنية خلاص؟ يبقى لابد انت يجب لك عايز استدلال خلاص يا اخوان؟ ما اجيب لك الايات والاحاديث بس يا شيخ الله اقول مثلا ان المأموم لا يجوز له ان يسبق الامام في الصلاه دليل ايه؟ لما جعل الامام مهتما به اذا كبر وكبر وركع ركعه وفعل الصلاه كفر بس يا اخوان فلما هذا ايه؟ هذا يحتاج الى نظر واستدلال. ما أقول لك أي أمر مثلا أقول لك إن شهر رمضان صيام واجب. ليه واجب؟ أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب ومن شهد منكم الشهر فليصوم بني الإسلام على خمس ولكن الصيام وده يحتاج إلى استدلال. خلاص يا إخوة؟ يبقى العلم ينقسم لكم قسم ضروري ونظري. العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا لازم مراتب العلم كام؟ العلم الجهل البسيط والجهل المركب والوهم والشك والظن. خلاص؟ طيب بعد كده الشيخ بيقول اعلم رحمك الله. رحمك الله اتبع عمان. يعني افاض عليك من رحمتي التي تصل بها الى مطلوبك وتنجو بها من محذورك. أفاض عليك من رحمتي التي تصل بك بها إلى مطلوبك وتنجو من محذورك. تصل بها إلى مطلوبك وتنجو بها من محذورك. من تصرف إحضار الدروس كان زمان تعلمت تكتبه كده بسرعه لكن مش تاريخ من اول ما جيت خدوا اجازه يعني معنى قلنا يعني ايه؟ غفر الله لك ذنوبك معنى رحم القضايا وعصمك لما يستخدم لك من الايه؟ من الذنوب. غفر لك الذنوب وعصمك لما ايه؟ لما يستجيب من الايه؟ من الذنوب. خلاص يبقى ولذلك طبعا ايه؟ عايز اقول لك برضه عمل كده تاخد يعني معاك كده ايه؟ الرحمة والمغفرة. لو افردت كل واحد واحدة منهما يبقى الرحمة والمغفرة الاثنين بمعنى واحد. لكن لو تم الاثنين مع بعض يبقى تبقى الرحمة دعاء لما يستقبل والمغفرة دعاء لما مضى ووقع منه. يبقى الاثنين بمعنى واحد. لما يجتمعوا زي ما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لما يجتمعوا يفترقوا في المعنى ولما يفترقوا يجتمعوا به يفترقوا في المعنى. خلاص يا إخوة؟ كل واحد يكون له آمال وأمان وكل واحد منا برضه ليه أمور بيخدمها. فلما يفيض عليك من الرحمة يعني تحقق الامال والامان اللي انت ايه اللي انت ترجوها وبرضه يحفظك من الامور اللي انت ايه التي انت خاف منها. فيا شيخ يقول اعلم رحمك الله وذلك هذا دليل على شفقة الشيخ لطالب العلم او من يقرأ الكتاب. الشيخ ذكر هنا اعلم رحمك الله في اصول الثلاثة ذكرها ثلاث مرات. خلاص؟ اصول الثلاثة ذكرها قواعد الأربع ذكرها مرتين. كلمة اعلم رحمة الله، كلمة رحمة الله دعاء من الشيخ لك في العلم بالرحمة، دل على طبعا قصد الشيخ الرحمة ليه؟ لا. ولذلك يا اخوة شوف كده علماء لكن يعني دليل من ايه؟ على الرحمة والتلطف بالمتعلم. عشان انت المتعلم ده يعني تعلمه به قصة وغلاظة في تلطف ايه؟ المتعلم ليه؟ خلاص يا اخوان. ولذلك علماء الحديث يعلمون اول ما يعلمون. حديث يا اخوان يسموه حديث ايه؟ حديث مسلسل بالاولية. مسلسل بالاولية يعني ايه؟ يعني اذا جاء طالب علم للشيخ اول مرة الشيخ طالب علم جاء اول مرة خلاص يقول الشيخ حدثني فلان عن فلان عن فلان خلاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اسمه حديث مسلسل بيت من أولين. كل ما طالب علم ياتي للشيخ الشيخ يقول له أول حديث ده يذكر له هذا ليه؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. قال لي طلب العلم هذا هو الرحمة لمين؟ للمعلم وللمتعلم. الاثنين لابد يكون في ايه؟ يعني مبنيين على الرحمة وليه؟ والطلب. طيب اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. خلاص؟ يجب في قلنا واجب عيني واجب كفاية. واجب عيني واجب مين كفاية. الواجب العيني اللي هو يعني عالمي على كل واحد فرض نفسه. لما يقول الصلاة فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين يعني ايش احمد عبد الوهاب؟ كل فرض بعين. احمد عبد الوهاب يصلي خلاص؟ محمد يصلي، محمد كل واحد فيهم يصلي خلاص؟ ليس طب صلاة الجنازة؟ فرض كفاية. كفاية يعني ايه؟ إذا قام به البعض سقط عن مين؟ سقط عن الباقين. قام به البعض سقط عن مين؟ أنا الباقين. خلاص واحد صلى البعض صلى صلاة الجنازة خلاص مش لازم كل الناس تصلي. لأن لو فرض عين لو فاتك صلاة الجنازة بدأت خلاص يا إخوة؟ طيب اكتب عندك برضه هنا لازم تعرف الواجب. الواجب ما أمر به على وجه الإلزام. واجب ما أمر به على وجه إيه؟ على وجه الإلزام. وضابطه أن فاعله موعود بالثواب وأن موعود بالثواب وأن تاركه متوعد بالعقاب. الأخوة أن فاعله موعود بالثواب وأن تاركه متوعد بالعقاب. شو نوع النش؟ كلمات بعض الناس لكن هو ما يجد ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فشل من يثاب الفعل. يعني يقع علماء السنة مثلا السنة الجماعة إن مرتكب الكبيرة أو صاحب المعاصي تحت المشيئة وشاء عاقبه وشاء عفا عنه، فاحنا نقول ده موعود بالثواب وده متوعد بمين؟ متوعد بالعقاب. متوعد بالعقاب أنه يجب علي، علينا يعني مين؟ أما على الأمة أو على مين أو على جميع ليه؟ أو على جميع الناس. قال المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. خلاص يا إخوة؟ طبعا كلمة بالأدلة دي العلماء بيكتب كده قاعدة، التقليد لا ينفع في العقل. تقليد من ينفعش العقيدة. فأنا بكلمة تقول لازم تعرف الأدلة. العقيدة لابد تعرف إيه؟ تعرف الأدلة حتى لو دين واحد. في العقيدة لابد تعرف إيه؟ تعرف الأدلة. لذلك عند أهل السنة يقول لك إيه؟ إن معرفة الأدلة واجب. وعند المعتزلة يكون واجب، وعند الأشاعرة والواجب، الماتريدية والواجب، كله متفقين على أنه واجب. بس فرق طبعا بين ايه؟ أهل السنة وغيرهم. يعني عايز أقول لك إن عند أهل السنة لازم تعرف الأدلة، وعند المعتزلة لازم تعرف الأدلة. لكن الأدلة عند أهل السنة، الأدلة عند المعتزلة أدلة عندهم ولكن عدم النظر. لكن عندنا الأول إيه؟ لازم السماع عند الكتاب والسنة. بد السماع من الإيه؟ من الكتاب، من الكتاب والسنة. خلاص يا إخوة؟ بالنسبة طبعاً لموضوع الواجب معنا يا إخوة الأمور التي أمرنا الله عز وجل بها في واجب، في حرام، في مكروه، في مستحب وفي مباح. المعنى يقف الإيمان. الإيمان هو إيه؟ هو إيه؟ هو نعم قول القلب واللسان والجوارح، وعمل القلب واللسان والإيه؟ صح جاهز قول القلب واللسان وعمل قلب واللسان. فمعنا احنا كده واجب مستحب حرام ومكروه ومباح. معنا الامور اللي بتتعلق بمين؟ بالبدن، القلب واللسان والجوارح. تضرب في خمسه يبقى كام؟ يبقى 15. يبقى القلب في امر واجب ومستحب ومكروه ومباح، وكذلك الايه؟ وكذلك اللسان وكذلك الجوارح. تقسمه على جميع ايه؟ على جميع اعراض الجسم. خلاص. نكتب ان شاء الله هذا الخطوه عشان بس ما فيش كتاب. عشان ان شاء الله لا من بعض الاخوه ما عرفش كتاب. عشان بس يبقى ايه؟ يبقى في كتاب. حاول ان شاء الله تشوف كتاب. نكتب ان شاء الله. نعم؟ نكتب فين؟ قول للنسخه وانا هحفظها النسخة بتاعت ما هو هذه النسخة مش ولا أي نسخة أي مال؟ أي مال؟ أنت رجعت بتاع عبد السلام بتاع ما أعرفش كيف ولا ما أعرفش مش عارف بس يكون في بتاع عشان ما فيش مكان بس عبد السلام أي حد بيحط المهم هنشوف كده إن شاء الله. احنا كنا عايزين بكرة اساسا. من اساسا. في مكتبة تتفرج عليك من جيبنا؟ ولو في يعني لو احنا يعني محضر ممكن نلزم كل واحد يجيب كتاب من نأتي بكتاب شرط الوصول الثلاثة الشيخ محتمين محتمين؟ خلاص فكل واحد يلتزم الشرط هذا نعم؟ مطلوب فيها نعم خلاص لا فهم صلى الله عليه العظيم اللهم لا حق حكم الاتباع لبرد الرب والاسلام اللهم غيرنا بكل السلام عن معصيتك وربنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله في درس الليل ان شاء الله بعد ان شاء الله